بقول شيخ الإسلام لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أن تغسل داخل فرجها في أصح القولين، وإن فعلت جاز. قضية لا يجب ظاهرة جدا، لأنه المكلف هو ظاهر البدن إلا ما استثني في المضمضة والاستنشاق عند من يجيبه المضمضة والاستنشاق في الغسل أو في الوضوء. أما إن فعلت جاز فأنا أقول بقوله بخيط، إن فعلت ذلك لا تعبدا وإنما من باب النظافة ما في مانع، كمن كان يصيبه البصاق مثلا فهو يغسله تنظفا وليس تعبدا. هذا الأول أيوة، هذا الأول أنا ما سمعت جيدا. إيش هو الجواب الأول؟ ما سمعه أخو الشيخ، يعني ما كان في وضوء عندي، يبدو من الصوت أو كذا. هو يقول ليس بواجب. أيوة، فأنا قلت نعم ليس بواجب. أنت هذا ما سمعته؟ أي نعم شيخ. كيف نعم؟ ما سمعته؟ لا شيخ، ما كان واضح من يعني حيث أمر بها السنة.